مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صل على النبي. صلاة النبي. الله يا مسلم. وكم أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه أكبر بما يزيدك من نعيم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله أكبر. إنما يصنعه سيئا إنما كذلك. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله صل على حضرة النبي. أيها الرب العالمين. ايوه يا عم ايوه يا مهو وكم اهلكنا قبلهم بسم الله الرحمن الرحيم طه الله عليه الله اكبر الله عليه كثير من شر طول عمرك ما تنزيلا من خلق الأرض السماوات العلى الرحمن على العرش استوى الله يكرمك له ما في السماء عليك هذا النبي اسمه ايه كرر لاخوي كل ما كرر الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا حبيبي اللهم صل عليه الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم صلى على النبي صلى على النبي الله يكرمك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الله من أجلك الصحة والعافية بيك الصحة والعافية يا رجل يا خنم يا مهود من خلق لهم الضوار السلام جمال. اللهم اغفر للعرش استا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء. الله صل على النبي. الله يا مشبع. الله يا مشبع. شيخنا العظيم يا مجيد. قل تجعل في القول فإنه يعلم السر وأخفى. الله يا حاج محمد. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا الله. الله يا روح يا حاج محمد. وإن يا حاج محمد قرر وإن تجرى بقولك الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله جيت الصحوة والعافية. لما محمد تكرمه يا رب. وبلغتك حديث موسى. يا سلام. الله أكبر. هل أتاك حديث موسى كمان ولا الشاور؟ ولا الشاور يا خوي النبي صلى الله عليه وسلم. آية يقول الله لا إله إلا هو.

الله حبيب شيخنا يا عظيم يا رب عليك يا رب الله اذا جل لك فاسد الله الله الله الله الله فلما فاخلقنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك الله الله يا شيخ Oh! من آياتنا الكبرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Yeah. الله يرضى يا صلاة النبي. الله يفتح عليك يا رب يا حبيبنا. الله اكبر. اعلن عقدة من لساني قبل قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة الله. الله يا شيخ. صل على النبي. النبي. الله اكبر. يا صلاه النبي عليك. الله يا عم كده. الله يا مشفع. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. Bye.